بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا ربي إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. أيها السادة الفضلاء النبهاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فها نحن في لقاء مبارك بإذن الله تعالى على مائدة دروس البلاغة بشرح الدر المصون على الجوهر المكنون للشيخ الأخضر رحمه الله، المولود عام 1890 للهجرة، والمتوفى عام 1885 للهجرة. ومع الدرس 52 ليوم الاثنين فاتح جماد الآخرة، وقد قدمنا عند الحديث عن ربيع إلى آخره أنه يقال ربيع الأول أو ربيع الآخر، وجماد الأولى وجماد الآخرة، وليس جماد الثانية كما اعتاده بعض الناس. يوم الاثنين فاتح جماد الآخرة عام 41 و400 ألف، الموافق للسابع والعشرين من شهر يناير سنة 2020. قال الناظم رحمه الله مع الدرس 52 كما قلت: وبأقل منه إيجاز عليم، وهو إلى قصر واحد في منقسم، كعن مجالس الفسوق بعدا، ولا تصاحب فاسقا فتردى. المعنى الإجمالي: تقدم لنا في الحصة السابقة أن أحوال الكلام تنقسم إلى ثلاث أقسام: الإيجاز والإطناب والمساواة. فبدأ بتعريف المساواة لأنها الأصل، وذكر أنها تأدية المعنى بلفظ مساو له من غير زيادة ولا نقص، وعكسه الإيجاز وهو تأدية المعنى الكثير بلفظ قليل اعتمادا على قدرة المتأمل للكلام القادر على الاستنباط والتحليل. ثم بعد هذا قال رحمه الله: وهو إلى قصر واحد في ينقسم، يعني هو أي الإيجاز المذكور ينقسم إلى قسمين: إيجازي أي قصر الإيجازي، وحذفي أي قصر الحذفي. فإيجاز القصر هو ما ليس فيه حذف، مثال قوله تعالى: ولكم في القصاص حياة. فهذه الآية على وجازتها معناها كثير جدا، لأنها تشير إلى أن القاتل إذا علم أنه يقتل ينزجر عن الإقدام على القتل، ويكون في هذا حياة له وللمقتول ولعامة الناس، وحياة لتنمية المال والحفاظ على الأرواح المؤمنة البريئة. وقولهم في هذا المعنى القتل أنفى للقتل دون الآية الكريمة بمراحل من ناحية البلاغة، لأن معنى هذه العبارة القتل أنفى للقتل يقدر في المحذوف، أي القتل أنفى للقتل من غيره، بخلاف إلى الكلمة ولكم في القصاص حياة ليس فيها حذف، فيها ثلاث كلمات واشتملت على معاني كثيرة. وهذا من بلاغة القرآن الكريم المعجز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وفي قولهم القتل أنفى للقتل التكرار، القتل أنفى للقتل، والقتل والتكرار ينفي البلاغة بخلاف الآية الكريمة. وإيجاز الحذف مثال قوله تعالى: واسأل القرية، والمعنى اسأل أهل القرية، لأن القرية غالبا لا تسأل لأنها لا تفهم الخطاب والجواب ولا ترد الجواب. وقول الشاعر سحيم بن وثيل الرياحي: أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفني. في هذا البيت ما يسمى عندهم بإيجاز الحذف، أنا ابن جلاء أي أنا ابن رجلين، جلى الأمور وأوضحها. أو رجل مشهور معروف لدى العام والخاص بذكائه وبشجاعته، وطلعوا الثاني طلع مبالغة من طالع. الثنايا جمع ثنية وهي الطريق في الجبل، والعمامة جمعها عمائم وهي ما يوضع على الرأس، والعمائم كما يقال تيجان العربي، والعمائم أشكال متنوعة لكل منطقة شكل خاص من أنواع العمائم. يقال يعتم فلان عمة الأمير بكسر العين، وهو هيئة من الرباعي وهو قليل. يقول ابن مالك في لاميته: غير الثلاثي من ذا الوضع ممتنع، وربما جاء منه نذير القبلة. وقال في الألفيتي: وشد فيه هيئة كالخيمرة. ومنه قوله تعالى: أنا أنبئكم بتاويله فأرسلون. ففي الآية ما يسمى عندهم بإيجاز الحذف، فأرسلوني، المعنى أرسلوني إلى يوسف الصديق أستعبره الرؤيا، أي أطلب منه أن يعبر، أي يفسر الرؤيا، كنتم للرؤيا تعبرون. ففعلوا، فأتاه فقال له: يا يوسف. والآية تشير مثلا إلى هذه الكلمات ليتضح المعنى للعيان. وقوله تعالى: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. فقوله تعالى فقد كذبت رسل من قبلك ليس جواب الشرط، وجواب الشرط هنا محذوف تقديره: وإن يكذبوك فلا تحزن واصبر، فلا تحزن واصبر. لأن تكذيب الرسل، يعني قلنا فقد كذبت ليس جواب الشرط، لأن تكذيب الرسل متقدم على تكذيبه صلى الله عليه وعليهم وسلم أجمعين، بل هو سبب لحضور الجزاء المحذوف. وإن يكذبوك فلا تحزن، لأنه قد كذبت رسل من قبله صلى الله عليه وسلم. ومثل الناظم لإيجاز الحذف بقوله: كعن مجالس الفسوق بعدا، أي بعود بعدا عن مجالس أهل الفسق. الفسوق جمع فسقين. ولا تصاحب فاسقا فتردى، أي فتهلك. في عن مجالس الفسوق عن مجالس الفسوق بعدا فيها الحذف، أي أهل الفسوق، الفسوق أهل الفسوق هم الذي هم والذين يجب اجتنابهم والابتعاد عنهم. ولا تصاحب فاسقا فتردى، تهلك، رضي يرضى بمعنى أهلك، أرداه يرضيه بمعنى أهلكه، تالله إن كدت لترديني. ولله ضر الشيخ أمين الدين الأنصاري المولود عام 600 للهجرة والمتوفى عام 73 و600 للهجرة، قال: عليك بأرباب الصدور، فمن غدا مضافا لأرباب الصدور تصدرا، وإياك أن ترضى بصحبة ساقطين، فتنحط قدرا من علاك وتحقرا، فرفع أبوما ثم خفض مزمل، يبين قولي مغريا ومحذرا. يعني الشاعر حذر من صحبة أهل الفجور والعصيان، وحث على صحبة الصالحين الأتقياء. فقوله فرفع أبوما يشير إلى قولك مثلا: علمت أبوما زيد. فأبو من مرفوع وحقه مرفوع وحقه النصب لأنه مفعول علمت، ولكنه رفع للإضافة إلى الاستفهام من الذي هو من أدوات الصدور، فلما أضيف إلى أدوات الصدور حقه أن يرفع. وقوله ثم خفض مزمل يشير إلى قرين امرئ القيس، كأن أبانا في أفانين ودقه، كبير أناس في بجاد مزمل. وفي رواية كأن تبيرا، تبيرا أبانا اسم جبل. فقول الشاعر مزمل مجرور هنا لمصاحبته للمجرور وهو بجاد، هذا الجر جلبته المجاورة، وحقه الرفع، حقه أن يقول في كبير أناس في بجاد مزمل، لأنه نعت لكبير المرفوع. ولهذا قال علي بن زيد العبادي شاعر مجيد عاش كسرى: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن أو بالمقارن يقتدي. إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. ويقال في المثال: أرني من تصاحب أريك من أنت، أرني من تصاحب أريك من أنت. ويقال: المرء يعرف بجليسه، إن كان جليسه صالحا فهو من الصالحين. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لم يقل الله تعالى: وكونوا من الصادقين، لأن هذا صعب على كثير من الناس، ولكنه قال: يا أيها اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، صحبتهم تكفي. وإلى هنا أكباح من جماح القلم واسترسال اللسان، فإلى لقاء قادم بإذن الله تعالى. والله أسأل أن يعلمنا علما ينفعنا ويهدينا إليه، وأن يحفظنا من الجهل وعواقبه، ويحفظنا من العلة والقلة والذلة، ويرحم البلاد والعباد بغيثه ورحمته، آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.